أيضا يسأل أبو فهد في تويتر يقول ما هي السنة في شهر الله المحرم وهل ورد فيها فضل من الأعمال الصالحة؟ نعم، قد روى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث مسلم هذا الذي الصحيح في أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه وعن قيامه، فذكر أن أفضل الصيام صيام شهر المحرم، ولا شك أن صيام شهر الله المحرم يكون فيه يوم هو من خير الأيام الشرعية وهو يوم عاشوراء، فيصوم الإنسان يوم التاسع ويوم العاشر، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ما في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع والعاشر، هذا أيضا من الأعمال المهمة في هذا الشهر. أيضا هذا الشهر لا يعني هنا مسألة مهمة، لا يجوز شرعا دائما، وهذه قاعدة في الشريعة، أننا نزيد على المقدر من التخصيص في الشرع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام وليلته بقيام، لماذا؟ مع أن الشرع قد خصه بخصائص، حتى جمعها ابن القيم رحمه الله في نحو 30 خصيصة، وكذلك جمع بعض المتأخرين يعني في زاد على ما ذكر ابن القيم أكثر من 100 خصيصة في يوم الجمعة، لكن الذي يعني يجب شرعا أن لا يزاد على ما خصه الشرع، لأن هذا افتياء على الشرع، ويعني حقيقته أن الشرع لم يتم الخصائص، فجاء هذا المبتدع الذي زاد في خصائصه وابتدع في دين الله تبارك وتعالى يعني ما لم يأمر به الله تبارك وتعالى، وهذا من أخطر الأمور المتعلقة بعبودية الإنسان لله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يدخل هذا المبتدع في هذه الآية، وقد كان كثير من أئمة العلماء يذكرون في كتب الاعتقاد هذه الآية في أبواب البدع، فلا يليق بالإنسان أن يخصها بأذكار ليست فيه ولا صلوات ليست فيه ولا كذلك يخصها بصيام ليس فيه على وجه معين، مثلا يقول للناس أنتم صوموا يوم مثلا 20 و21 مثلا يخص ذلك في صيام، لا بل يصوم الناس ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وما خصه هو 9 و10، وإن صام اليوم 11 فهذا في حديث علي بن زيد بن جدعان الذي المعروف هذا في السنن والمسند، وقد تكلم بعض أهل العلم في زيادة اليوم الذي بعده، لكن قد عمل به طوائف من أهل العلم، فلو زاده إنسان لا بأس به، لأنه قد ورد يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا يعني مرسلا، إلا أنه لا يخص بأكثر مما ورد، الشيء الذي لم يرد عن السلف لا يحل الإنسان أن يزيده ويفتات على الشرع بالبدعة فيه. السلام عليكم.